مين صلاح الدين؟ بدأ إزاي؟ هل اتولد وفي بقه معلقة ذهب؟ كان صلاح الدين بيتعلم فنون الحرب والفروسية حبا في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فممكن عشان صلاح الدين كان في أسرة كلها والده كان حاكم والبيئة المحيطة بيه كلها حكام أو قادة، فهو اقتبس منهم. مع البيئة اللي عاش فيها قدر صلاح الدين ان هو بعد كده يبقى القائد السياسي المجاهد العابد والعابد وينتصر بفضل الله تبارك وتعالى. ولذلك يعني صلاح الدين استحق ان يكون مرادفا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومماثلا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. يعني ما ذكر المسجد الاقصى الا ذكر عمر بن الخطاب وصلاح الدين رحمه الله تعالى. بقى المعارك اللي خاضها صلاح الدين بعد ما استتب له الأمر في مصر. صلاح الدين اول حاجه عملها قبل المعارك القضاء على المنهج الشيعي الذي يعني انتشر في مصر اول حاجه. وده احنا بنتعلم منه باشمهندس صالح، ان احنا اولا لابد من محاربه الفكر المنحرف. اي فكر منحرف هو عائق في الحقيقه لاي تقدم. بس هو حاربه بحكمة، حكمة يعني ما في انا ممكن مش واحد انا لا يحاربه. اقصد ان هو يعني حارب الفكر المنحرف بالسيف، لا، هو قدر يقضي على الفكر المنحرف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قاعدة جديدة من آفاق. في كل زمن في إنسان بيطلع يغير مجرى التاريخ. شاب من تكريت اسمه صلاح الدين بدأ حياته في زمن ضعف وتفكك، ولكنه أنهى حياته والقدس محررة والناس بتتحاكى بيه وبتدعي له في كل العالم. النهاردة هنتكلم عن صلاح الدين مش كتمثال ولا كأسطورة، ولكن كشاب وقائد مسلم. هنعرف إزاي بدأ حياته وعرف طريقه. معانا الدكتور زين العابدين كامل، عضو اتحاد المؤرخين العرب، المؤرخ الكبير. اهلا بيك يا دكتور. ربنا يبارك فيك باشمهندس الله صالح، ربنا يعزك، يبارك في حضرتك، منورنا. اهلا وسهلا بحضرتك. النهارده هنبدأ الرحلة من تكريت إلى القدس. خلينا نبدأ من الأول خالص. مين صلاح الدين؟ بدأ إزاي؟ هل اتولد وفي بقه معلقة ذهب؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صلى آله الله عليه وسلم. وصحبه ومن والاه وبعد. هو صلاح الدين ده لقب وليس هو الاسم الحقيقي للقائد صلاح الدين. هو يوسف ابن أيوب ابن شاذي ابن مروان، والملقب بصلاح الدين سلطان مصر ومؤسس الدولة الأيوبية. فاحنا بنتكلم عن يوسف والملقب بصلاح الدين الأيوبي. أصعب شيء في الحياة إنك تقدر تبني إنسان يتحمل المسؤولية. في ناس كتيرة جدا ممكن تبني ناطحات سحاب، لكن يصعب عليها جدا إن هي تبني فعلا إنسان. بيحضرني قول لسيدنا عمر بن الخطاب لما رضي عمرو الله بن العاص كان في فتوحات مصر والإسكندرية، وبعدين طلب المدد من سيدنا عمر بن الخطاب، فأرسل له مددا على رأسهم 4 من أصحاب النبي عليه الصلاة صلى الله والسلام. عليه وسلم. كان منهم المقداد بن الأسود والزبير بن العوام مسلمة بن مخلد. قال عمر: الواحد منهم يعدل ألفا، فهناك رجال يعدلون ألوفا. وكان سيدنا بكر الصديق بيقول عن رضي الله القعقاع بن عمرو التميمي وهو من كبار التابعين: لصوت القعقاع خير من 1000 مقاتل، ولا يهزم جيش فيه القعقاع. إذا عندنا شخصيات في التاريخ بتقدر تغير في مجرى التاريخ، أو هي اللي بتصنع فعلا التاريخ، وبتغير كمان من جغرافية العالم. ممكن تبقى دولة تابعة لدولة معادية للمسلمين، وفجأة تلاقي الدولة أصبحت تابعة للدولة الإسلامية. صلاح الدين بدأ في تكريت، ولد سنة 532 هجريا. تكريت كانت طبعا بين الموصل وبغداد، والده العراق. في العراق، أسرة كردية من أشرف الأسر الكردية. وابن الأثير بيقول إن هي فعلا أسرة يعني لها نسب عظيم في الأكراد. والده كان حاكم قلعة تكريت، وكان طبعا موجود عمه أسد الدين شيركو اللي هو معروف بعد ذلك، يعني عرف بعد ذلك عند دخول مصر. كان في حادثة وقعت قبل ميلاد صلاح الدين. احنا عايزين نجيب الموضوع من من البداية، أول خالص. من الأول خالص، قبل ميلاد، قبل ما يولد صلاح الدين سنة 526 هجرية، يعني قبل ولادة صلاح الدين ب6 سنوات. كان عماد الدين زنكي في إحدى المعارك الداخلية أثناء الخلافة مع يعني بعض السلاجقة، وهزم عماد الدين زنكي ولجأ إلى تكريت. ممكن نوضح بس لأن أغلب اللي بيتابعونا شباب، فممكن إحنا عندنا دولة السلاجقة ما اسمها دولة زنكية، وعندنا دولة السلاجقة، وأحيانا بيكون في عدة دول في نفس الزمن. فكان عندنا بعض الزنكيين موجودين وبعض السلاجقة موجودين، وكل دول كانوا موجودين أصلا في عصر الدولة العباسية اللي هي قامت سنة 132 وسقطت 656. فاحنا عندنا دولة أم اللي هي الدولة العباسية، لكن عندنا دول تاني محلية أو مستقلة أو متفرعة من الدولة دول مسلمة. الأم مسلمة. فكان عماد الدين يعني على خلاف مع بعض السلاجقة، وكان بينهم بعض المعارك، هزم في معركة من المعارك ولجأ إلى تكريت. رحب بيه اللي هو أيوب، نجم الدين أيوب اللي هو والد صلاح الدين. استضافه استضافة جيدة، ساعده في إنقاذ الجيش بتاعه، مهد له الطرق. فكان الجميل ده لا ينساه عماد الدين زنكي لنجم الدين أيوب اللي هو والد صلاح الدين. الحادثة دي قبل ميلاد صلاح الدين ستة. بست سنين. خلاص رجع عماد الدين إلى الموصل وإلى المناطق التي كان يسيطر عليها. وبعدين حدثت حادثة في تكريت سنة 532. كان يعني رجل اعتدى على امرأة، غضب لها أسد الدين شيركو اللي هو أخو أيوب اللي هو عم صلاح الدين، فقام بقتل الرجل. فيعني تعرضت الأسرة إلى محنة، اضطروا لأن يهاجروا من تكريت. خلاص لازم نسيب تكريت دلوقتي، وصدر قرار إن الأسرة لازم تسيب تكريت. ومين اللي حكم تكريت في الوقت ده؟ لا، ما هو كان هو الحاكم، كان الحاكم بتاع القلعة كان هو والد صلاح الدين أيوب. لكن احنا قلنا عندنا المنطقة كانت منطقة متشابكة، يعني الموصل مش بعيدة عن تكريت ولا بغداد، لكن هنلاقي ان كان في حاجة اسمها الجزيرة الفراطية زمان، واخدة بقى جزء من العراق وجزء من سوريا وجزء من تركيا. فالتقسيمة القديمة تختلف تماما عن التقسيم الجغرافي والإداري الواقع الآن. الأسرة غادرت تكريت، وابن شداد بيقول وبرضه ستانلي بول بيذكر ان مغادرة الأسرة كانت في الليلة التي ولد فيها صلاح الدين. سبحان في الله. نفس الليلة اللي اتولد فيها صلاح الدين الأسرة بتغادر. لكن هو سبحان الله يعني الأمور، وعسى أن تكرهوا شيئا ما هو خير لكم. وهو خير لكم. المغادرة دي كان فيها الانفتاح للأسرة الأيوبية. تحرك أيوب والد صلاح الدين إلى الموصل، اللي حافظ له الجميل بقى اللي هو عماد الدين زنكي. فرحب جدا جدا بأسد الدين شركو، ورحب بنجم الدين أيوب، ويعني أعطاهم أرضا، وتم ضم الأسرة إلى المقاتلين. ومن هنا بيبدأ صلاح الدين يعيش حياة تانية خالص. البداية كانت في الموصل، ثم بعد ذلك انتقلوا بعد التوسعات وبعد بقى وفاة عماد الدين وتولية نور الدين إلى بلاد الشام. في الجو ده نشأ صلاح الدين. ولذلك صلاح الدين كان عنده جزء تعبدي كويس جدا، عنده جزء في الفروسية كويس جدا، عنده جزء في السياسة كويس جدا. فاحنا بنتكلم عن شخصية أنا يعني لو أحسن عنده وأنا كم سنة تقريبا يعني؟ الانتقال كان 532، 500 حاجة و40 كان بدأ صلاح الدين، يعني عنده 10 12 سنة بقى واعي اللي بيحصل، وبيشترك في بعض المعارك وإن كان لا يعني يتقدم. لكن كان نور الدين بعد كده بيكلف صلاح الدين ببعض التكليفات، وحتى عماد الدين زنكي في آخر حياته كان بيكلف صلاح الدين ببعض التكليفات وإن كان لسه في يعني السن الصغير. لكن الجو اللي عاشه خلى صلاح الدين بيسيطر على قلبه الجهاد، حياته كلها بقت في الجهاد. طبعا هو حفظ القرآن الكريم منذ الصغر، تعلم الفقه، تعلم أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. ابن شداد بيقول إن صلاح الدين في حياته كلها كان نادرا لو تخلف عن صلاة الجماعة، يعني بيقول إن هو كان ممكن يمر عدة سنوات ولا تخلف عن صلاة واحدة. أساس النجاح. ولما كان بيصاب بالمرض، التاريخ يعني بيذكر إن هو كان بيستدعي الإمام إن يصلي معه جماعة في البيت حتى لا تفوته صلاة الجماعة. أيضا ابن شداد بيذكر إن صلاح الدين لم تصل أمواله يوما إلى نصاب الزكاة حتى بعد أن تولى السلطة، وبعد أن حكم مصر وبعد أن سيطر على بلاد الشام أمواله ما كانتش تصل إلى نصاب الزكاة، ولذلك حتى لما مات رحمه الله تعالى وجد عنده 47 درهما من الفضة ودينارا واحدا من الذهب. بخلاف الأمر يعني الأمور التعبدية والسلوكية، كان صلاح الدين بيتعلم فنون الحرب والفروسية حبا في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. صلاح الدين في الفترة اللي كان موجود فيها في الموصل وبعد كده الانتقال إلى بعلبك، لأن لما تم السيطرة على بعلبك كان نجم الدين من أيوب قبل مين؟ هو الذي تولى تمت السيطرة على بعلبك من من الزنكيين، قبل تولى نجم الدين أيوب السيطرة على بعلبك وأصبح هو الوالي. مين؟ تمام. فصلاح الدين نشأ في جزء سياسي اتعلمه، وجزء تاني من فنون الحرب اتعلمه، وجزء اتربى عليه منذ الصغر وهو الجزء التعبدي. ولذلك احنا بنتكلم عن شخصية فعلا هي من يعني عظماء التاريخ الإسلامي. ده كده الملخص السريع لبداية صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى، اللي هو زي ما قلنا اسمه يوسف ابن أيوب، وإلا هنلاقي إن جمهور المسلمين ما يعرفوش ما ده. يعرفوش إن هو اسمه أصلا، الاسم الحقيقي هو يوسف كما ذكرنا ابن أيوب ابن شاذي ابن مروان. لكن يبدأ بقى صلاح الدين يطفو على الساحة مع دخول الدولة الزنك أسد الدين شيركو إلى مصر، هنا أيوة. هيظهر بقى صلاح الدين. احنا كده عرفنا ان هو ما كانش قائد بالفطرة، يعني لا هو كان في طابع القيادة ولكن ما تولدش لقى نفسه هو كده. في لا خلاف، هو القائد يصنع اه، ولا القائد يولد؟ وايه الارجح؟ لا هو لازم الاثنين مع بعض، اه يعني لازم يتولد ويكون عنده مؤهلات القيادة. يعني لو جبت حد هو ما عندوش مؤهلات القيادة وفضلت تديله كورسات في القيادة هو مش هيبقى قائد، لازم يكون عنده الأصل، الأصل المهارة اللي موجودة زي سيدنا معاوية بن أبي سفيان. طيب الإنسان لو اتولد في بيئة كلها قيادة، يعني مثلا والده حاكم كده، هيتعلم منهم. ما هو العلم بالتعلم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا لا تعلم تعلمون شيئا. شيء. يعني أنا لو جبت أي إنسان، أي طفل لسه صغير، وحطيته في بيئة كلها بيتكلموا عن الطب مثلا، أكيد هيبقى طبيب يعني، أو أكيد هيقتبس من الأسرة اللي حواليه. فممكن عشان صلاح الدين كان في أسرة كلها والده كان حاكم، والبيئة المحيطة بيه كلها حكام أو قادة، فهو اقتبس منهم. ولا هو شوف سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله من أعظم الملوك، بل هو أعظم ملوك المسلمين على الإطلاق كما يقول يعني شيخ الإسلام ابن تيمية. طيب هو معاوية اتولد قائد ولا كان بيتربى على القيادة؟ امرأة من يعني امرأة عربية رأت معاوية وكان طفلا صغيرا يلعب مع الصبيان، فقالت هذا الغلام سيسود قومه، كان لسه طفل صغير، قالت هذا الغلام سيسود قومه. أمه اللي هي هند قالت ثكلته إن لم يسد إلا قومه. معناها إيه؟ ده لو يبقى آخره إن يبقى سيد قومه بس يبقى أنا أفقده أحسن. ثكلته إن لم يسد إلا إيه؟ إلا قومه. إذا سيدنا معاوية منذ الصغر وعليه علامات النجابة وعليه علامات القيادة، يقدر يبقى ليدر في أي مكان. ولذلك سيدنا معاوية حكم الشام 20 سنة وأصبح بعد كده هو أمير المؤمنين كمان 20 سنة، ولم يعني يحكم أحد بلاد الشام ولا الدول الإسلامية التي انفتحت في عصر العصر الأموي كما حكم معاوية رضي الله عنه. يعني استطاع أن يسوس الناس لأن هو كان عنده أصل المؤهلات للقيادة، وفي نفس الوقت تربى مع واحدة يعني ما شاء الله بتقول ثكلته إن لم يسد إلا قومه، ولذلك هو كان يقول أنا ابن هند، يعني كان بيتباهى بوالدته. فلازم يكون في أصل موجود عند الإنسان وبعدين نقدر نطوره بعد كده. صلاح الدين كان كده، صلاح الدين عنده الأصل مع البيئة اللي عاش فيها، قدر صلاح الدين إن هو بعد كده يبقى القائد السياسي المجاهد العابد والعابد وينتصر بفضل الله تبارك وتعالى. ولذلك يعني صلاح الدين استحق أن يكون مرادفا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ومماثلا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. يعني ما ذكر المسجد الأقصى إلا ذكر عمر بن الخطاب وصلاح الدين رحمه الله تعالى. فدي بداية يعني النشأة وكيف تربى وترعرع صلاح الدين سواء في الموصل. طبعا هو ما لحقش يعيش في تكريت، فهو في الليلة اللي اتولد فيها راح الأسرة الموصل. بتغادر تكريت، راح الموصل وبعدين انتقال بعد ذلك إلى بلاد الشام، ثم بعد ذلك بقى المرحلة التي تحول فيها إلى سلطان وإلى قائد كبير يوم أن دخل إلى مصر. عاوزين نعرف بداية صعوده السياسي والعسكري في الدولة الزنكية وإيه دوره في مصر؟ في عصر عماد الدين زنكي كان في صراع طبعا مع الصليبيين في بلاد الشام، وكان عندنا الدولة الفاطمية بتسيطر على أجزاء شاسعة من العالم الإسلامي. الدولة الفاطمية طبعا يعني قامت في المغرب أولا، وكان في عدة محاولات للسيطرة على مصر. فعلا بعد 6 محاولات تقريبا استطاعت أن تسيطر على مصر، تسببت هذه الدولة الخبيثة بالمنهج المنحرف ان طبعا فقدنا مدينة القدس وفقدنا المسجد الاقصى. ومن اللافت للنظر ان الجيوش الجرارة اللي دخلت عشان تسيطر على مصر والاسكندرية لم تظهر هذه الجيوش لما يعني لقينا الصليبيين بيحاولوا يستولوا على مدينة القدس. يعني فين الجيوش اللي دول دخلتوا بيها؟ كفار، روح حاربوهم. اه بالظبط، يعني انت كان عندك جيوش، عندك مئات الالاف وست سبع محاولات عشان تسيطر على مصر، وكانت اسكندرية دايما هي حائط الصد بين دخول الفاطميين الى مصر، لكن في النهاية بعد عدة محاولات نجحوا. في الفترة دي كان عندنا بلاد الشام في بعض الصراعات كانت موجودة، طبعا الخلافة العباسية الأم لا تزال موجودة، لكن قلنا إن كان في عصر ضعف أثناء الخلافة العباسية. صلاح الدين بدأ الظهور في الدولة الزنكية، بدأ الظهور في الدولة الزنكية كشاب، لكن الظهور اللي هو خلاه صلاح الدين، الظهور اللي هو خلاه من طارق عظماء الإسلام والمسلمين اعتبارا من دخوله إلى مصر. اللي حصل إن شاور اللي هو الوزير الفاطمي اللي كان موجود في مصر أيام العاضد استعان بنور الدين محمود. العضد ده اللي كان العاضد الخليفة آخر خليفة فاطمي كان موجود في مصر. هم عندهم 14 حاكم، فكان هو رقم 14. شاور استنجد بنور الدين ضد وزير تاني اسمه ضرغام. كان في صراع الدولة الفاطمية، مش عايز أتفرع بس يعني معلومة، الدولة الفاطمية عمرها بينقسم 2، عمر الخلفاء الأقوياء والنص الثاني عمر الوزراء العظام. الخليفة لا يحكم، الوزير هو الذي يحكم يحكم، ولذلك ممكن يجي وزير يقتل وزير ويتولى هو الوزارة والخليفة قاعد ما عندوش مشكلة صورة وما بس. يقدرش. هو بالظبط كده، وأيام العاضد كانت هذه الصورة واضحة جدا يعني، ولذلك كان في صراع على الوزارة، فحصل صراع ما بين العاضد وبين ضرغام. شاور أرسل إلى نور الدين يستنجم به ضد ضرغام. هنا هنتوقف ونقول إيه اللي خلى نور الدين يدخل في صراع داخلي موجود في مصر؟ مظبوط. يعني أنت عندك الشام وعندك صليبيين وعندك مشاكل وعندك جهاد، إيه اللي خلاك تفكر إن أنت تيجي مصر؟ أولاً مكسب كبير جداً جداً لنور الدين إن يسيطر على مصر وإن يكون عنده جيوش موجودة فعلاً في مصر. مصر بتشكل عمق إقليمي للمنطقة كلها. مصر فيها موارد سواء بشرية أو موارد يعني مالية هتساعد نور الدين في إن هو فعلا يعني يجاهد بنسبة أعلى الصليبيين، ولذلك كان نور الدين نفسه فعلا يسيطر على مصر مصر. فلما شاور استنجد بنور الدين أصبحت دي فرصة يعني جميلة جدا لنور الدين إن يبدأ يحرك جيوش إلى مصر. أول حملة كانت سنة 559. فعلا نور الدين بعت حملة عسكرية لمساندة شاور، وشاور كان وعد نور الدين محمود ان هو بعد كده هيكون المساند ليه، وان هو هيدفع له يعني كثيرا من الاموال التي تعينه على جهاد الصليبيين. وصل شركوه عم صلاح الدين برفقة صلاح الدين، كان عنده حاجة وعشرين سنة عام تقريبا هو من 532، نتكلم 559، عدى ال 20 سنة. وانتصر فعلا اسد الدين شركوه على ضرغام، ولكن بعد كده الشاور اخلف الوعود مع نور الدين. عادت الحمله الى الشام مره اخرى، المره الثانيه 562، الحمله الثانيه 562 كان اللي بعت يستنجد بنور الدين كان العاضد نفسه بسبب الفساد الذي يعني أفسده شاور في مصر، والشعب كله بيتألم بسبب سياسات شاور الوزير الخبيث. فالعاضد طبعا حد مسكين يعني ما يقدرش هو ياخد صورة بالظبط كده، فأرسل إلى نور الدين يستنجد به على صور، ودي كانت الحملة التانية، وفعلا جه أسد الدين شركوه وجه صلاح الدين، وفي الحملة التانية صور استنجد بالصليبيين، وفعلا دي من مشاكل الشيعة التعاون مع الصليبيين ضد ضد أهل السنة، المسلمين. فده موجود كده يعني كتير جدا في التاريخ الإسلامي. وفعلا دخل شركوه عدة يعني حروب مع الصليبيين اللي هم انضموا إلى شاور، وجاء عموري الفرنجي الصليبي بدعوة من شاور، وشاور عطاهم منطقة في القاهرة يعيشوا فيها، وإن هو هيديهم 100,000 دينار كل سنة، ويكون لهم حمية ثابتة في مدينة القاهرة. دخلوا بعض المعارك سواء في الصعيد أو بعد كده يعني في الإسكندرية وغيره. في النهاية انتهت يعني الحملة الثانية باتفاق ما بين الطرفين إن الطرفين يخرجوا من مصر. بالضبط. 564 كانت الحملة الثالثة والأخيرة، إن في حملة صليبية أتت إلى مصر، وهنا الحاكم الشيعي كما ذكرنا العاضد أرسل مرة ثالثة لنور الدين محمود، بيستنجد بنور الدين محمود حتى يدفع الصليبيين عن مصر، إن كانت مصر يعني آنذاك ضعيفة جدا لا تستطيع أن ترد الهجمات الصليبية. ودي الحملة اللي فعلا ظهر فيها صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى، شركوه أتى وفعلا انتصر على الصليبيين. بعد انتصاره على الصليبيين أصدر العاضد قرارا بتولية شركوه الوزارة في مصر، وده أول دخول سياسي رسمي من نور الدين إلى مصر. هل صلاح الدين، معلش أنا آسف على المقاطعة، شارك في الثلاث معارك في دول التالت بس لا في ولا في معارك تانية اللي هي الحملة المعارك الأولى التانية والثانية؟ الفرعية، أها، هنتكلم عن الحملات الرئيسية. لا أنا بتكلم غير مصر، هل كان له لا شارك في بلاد الشام، في معارك شارك في تانية؟ حملات مع ضد الصليبيين في بلاد الشام مع نور الدين. أها تمام. بعد الحملة الثالثة أصدر العاضد قرار إن يتولى الوزارة أسد الدين شركوه. بعد ما تولى الوزارة بشهرين توفي أسد الدين رحمه الله تعالى. أصدر قرار ثاني بأن يتولى الوزارة صلاح الدين الأيوبي. هنا بقى نقطة فارقة في تاريخنا الإسلامي سواء في مصر أو في بلاد الشام، بيبدأ صلاح الدين يمهد الطريق إلى يعني إزالة الدولة الفاطمية. الفاطمية وتأسيس الوحدة بين مصر والشام. ودي بقى المرحلة اللي هي يعني من المراحل الجميلة جدا جدا جدا في تاريخنا الإسلامي، إن هتلاقي بقى إن في إنجازات عظيمة جدا لصلاح الدين الأيوبي، وكيف أنه استطاع أن يسقط دولة كبيرة كالدولة الفاطمية. هنبدأ في النقطة دي بقى. ايه هي اهم انجازاته؟ يعني انت قلت ان هو وحد الشام مع مصر، وبعد كده الحجاز، هنعرف من حضرتك برضو ازاي قدر يحرر القدس بعد حوالي 88 سنة من الاحتلال الصليبي، حارب الفساد اللي في مصر ده. اصل اكيد قبله يعني عقوبات، هو بيحاول يصلح الميغة اللي كانت في مصر وقتها. فعاوزين نتعرف على النقاط الثلاثة دي. احنا لو هنتكلم على سبيل الاجمال هنقول الانجاز الاول القضاء على الدولة الفاطمي. العبيدية الشيعية تمام. الفاطمية. ثانيا توحيد الجبهة الاسلامية لمواجهة الصليبيين. ثلاثة الانتصار في حطين وتحرير بعض المدن الفلسطينية على رأسها مدينة غزة. أربعة تحرير المسجد الأقصى وبيت المقدس. يعني فلسطين كلها كانت محتلة لحد غزة من حدود مصر. أيوة طبعا وصلاح الدين هو الذي قام بتحرير مدينة غزة بعد انتصار حطين. هي يعني الناس برضو متخيلة إن انتصار حطين كان هو التحرير العام، أها لا، حطين دي كانت محطة من المحطات. حطين كانت في ربيع الأول، لكن تحرير بيت المقدس كان في رجب، ففي يعني أشهر ما بين حطين وما بين بعد كده تحرير المسجد الأقصى. لكن خلينا نتكلم كده بشيء من التفصيل الموجز، يعني كنت لسه هقول كده والله، التفصيل عاوزين نسمع الموجز. من حضرتك كده. دولة يعني زي الدولة الفاطمية، احنا قلنا دولة يعني كبيرة برضو، كيف استطاع صلاح الدين رحمه الله تعالى أن يقضي على هذه الدولة؟ أولا في الفترة اللي كان العضد عايش فيها حاول صلاح الدين أنه هو يقلص من صلاحيات الشيعة في مصر. القضاة كانوا شيعة، الكبار رجال الدولة كانوا شيعة، ولذلك صلاح الدين قابل يعني كتير جدا من الصعاب ان يحاول يسيطر. انت عايز تسيطر رقم واحد على القصر الحاكم، والقصر الحاكم ده هو اللي بيدير الدولة. السيطرة على القصر الحاكم دي ما كانتش حاجة سهلة امام صلاح الدين الايوبي. لكن سبحان الله هو يعني قدر الله تعالى أن يمرض العاضد في يعني الأشهر الأخيرة. كان مريض وكان ملازم الفراش وما كانش يعرف حاجة عن الدولة، واللي كان بيتولى تأسيس أمور الدولة هو صلاح الدين رحمه الله تعالى. ونشأت يعني علاقة طيبة يعني كما في كثير من الروايات بين صلاح الدين وبين العاضد بالله اللي هو آخر خليفة أو حاكم يعني شيعي موجود في مصر. بدأ صلاح الدين يعزل بعض القضاة، بدأ صلاح الدين يهيئ المجتمع للتغيير من المذهب الشيعي إلى المذهب السني. من قرارات صلاح الدين اللي اتخذها بعد كده، وده من يعني القرارات الشديدة جدا، إن هو منع الخطبة في الجامع الأزهر لمدة 100 سنة. الأزهر طبعا كان منارة للشيعة ولنشر الفكر الشيعي. من القرارات بتاعت صلاح الدين إن هو يمنع الخطبة في الجامع الأزهر، وكانت الجمعة يعني لا تقام في الجامع الأزهر لمدة 100 سنة إلى أن أعادها الظاهر بيبرس بعد ذلك. طبعا هو المؤرخين بقى، هل منعها يعني عشان يحجم الفكر الشيعي، هل منعها عشان يخلي الصلاة كلها في مسجد الحاكم ويبقى مسجد واحد هو اللي بيقيم الجمعة، لكن في النهاية ان هو يعني منع اتخذ قرار صلاة ومنع. الجمعة، ويعني الأزهر لم يغلق، لأن البعض بيتخيل أن صلاح الدين يعني أغلق الجامع الأزهر. لا، هو لم يغلق، بتقام فيه الصلوات، لكن التدريس وخطب الجمعة وكذا ده اللي تم إيقافه في الجامع الأزهر. أنشأ المدارس السنية. المدارس السنية احنا بنتكلم على سنة وبنتكلم عن شيعة، عشان ممكن حد برضو يعني قارئ شوية فيقول بس صلاح الدين ده كان راجل أشعري، فاحنا بنتكلم يعني على ايه، سنة وشيعة. فبالنسبة لنا صلاح الدين كان مدرسة سنية. بناء المدارس السنية مع يعني نشر المذاهب الأربعة الفقهية خلى المجتمع مهيأ ان هو خلاص يعني فعلا يتم التغيير. لكن حصل عندنا إشكالية في آخر خطوة، اللي هي اللي هي كيف يتم إسقاط الدولة الفاطمية، يعني الدعاء في المساجد للعاضد، ان هو الخليفة بالنسبة للناس هو الخليفة الشرعي يعني. مظبوط. إسقاط الدولة يعني رقم واحد إسقاط الدعاء. إزاي هنقنع الخطباء كلهم يا جماعة خلاص محدش يدعو للعاضد؟ ودي نقطة لعلنا ممكن يعني نبقى يعني نرجع لها، برضو تسببت في خلاف وقع بين صلاح الدين وبين نور الدين محمود. نور الدين كان مستعجل شوية في التغيير. صلاح الدين كان شايف إن إحنا لازم نهيئ المجتمع أولاً، لازم اسيطر سيطره تامه جامدة. على مفاصل الدوله قبل ما اعلن فعلا ان مصر خلاص ما بقتش يعني تابعه للدوله الفاطميه، وان مصر خلاص هترجع تاني تابعه للدوله العباسيه، ويتم الدعاء للخليفه العباسي المستضيء بالله. الجهود اللي قام بيها صلاح الدين، في جهود اداريه، في جهود اقتصاديه، في جهود عسكريه. الثلاثه دول مع بعض بخلاف العمل على توحيد الجبهة الداخلية، لا سيما توحيد مصر والشام بعد ذلك لمواجهة الخطر الصليبي. يعني ما كانش قائد عسكري بس، لا، احنا قلنا كان في البداية محنك في بنتكلم على ان هو الظروف اللي مر بيها في الموصل وفي بيت، طبعا بيت يعني بيت حكم. عظيم وبيت حكم، ثم في بلاد الشام وبعض الخلافات اللي عاشها. ما هو باشمهندس صلاح دلوقتي صلاح الدين ما كانش في جو مستقر برضه، مظبوط. يعني في جهاد لكن في اشكاليات داخليه في دول اسلاميه بينهم صراع. يعني احنا عندنا السلاجقه وعندنا فاطميه وعندنا عباسيه وعندنا، ففي خليط من الدول، الدول دي كلها مش متوحده تحت رايه هو واحده، في خضم الخلاف فهو زي ما انت خضم بقى يعني صليبيين من جهه وخلافات داخليه من جهه، فقدر فعلا يتعلم السياسه سواء الجزء اللي عاشه مع عماد الدين زنكي او بعد كده مع نور الدين محمود، او الجزء اللي هو اتعلمه من والده ومن عمه اسد الدين شركو. بعد فتره يعني مش كبيره جدا، سنه 567 هنقول، بدأ خلاص يعني نور الدين يضغط على صلاح الدين ان احنا لازم خلاص نعلن سقوط الدولة الفاطمية. صلاح الدين كان متردد في البداية واعتذر وشاف إن يعني مش وقته. طبعا ده مدخل من مداخل يعني بعض المتشيعين إن كان في وحشة وعداوة بين صلاح الدين وبين نور الدين. نور الدين محمود، وإن صلاح الدين ما كانش عايز يسمع كلام نور الدين وكان عايز يستقل بمصر عن بلاد الشام. لكن في النهاية يعني نور الدين أمره يعني بشيء لا فسحة فيه، هيعلن يعني هيعلن صلاح الدين، لأن هو إما هيصطدم بنور الدين محمود أو هيبقى فيه إشكالية كبيرة جدا، فخلاص يعني خد قرار بفعلا بإعلان سقوط الدولة. وكان العاضد يعني في المرض كما قلنا يعني ذكرنا في مرض نهايته شديد يعني جدا وخلاص يعني، فكان صلاح الدين عنده احتمال ان هو يموت. ف إن هو يموت، بالظبط يعني هو عنده احتمال إن هو يموت، فكان بيحاول يأجل. أولا تهيئة المجتمع كما ذكرنا إن هو يقدر يسيطر فعلا على القصر الحاكم، الحاشية الموجودة، الوزراء الموجودين، تجمعات الشيعية، في قوة شيعية موجودة، في نفس الوقت عندنا حملات صليبية، احتمال يعني في أي وقت نلاقي حملة صليبية موجودة مشاكل في من كل مصر، جهة. مشاكل من كل جهة، عنده مشاكل اقتصادية موجودة في الدولة، بعض المشاكل الإدارية، بدأ يغير في القادة لكن على استحياء لأن برضه في قوة شيعية موجودة. ولذلك يعني لما نتكلم في النقطة دي، هل فعلا نور الدين اللي كان على حق ولا صلاح الدين اللي كان على حق؟ يعني أنا أميل إن صلاح الدين كان أدرى بحالة مصر من نور الدين الذي يعيش في بلاد الشام، لكن في النهاية صلاح الدين أثبت بما لا يدع مجالا للشك إنه تابع لنور الدين محمود، ومش ند نور الدين محمود، ومش خايف من نور الدين محمود، ولا كان في وحشة ولا كان في عداوة. ولذلك تمت يعني بعد الجهود الكبيرة اللي قام بها صلاح الدين، ابن تغري بردي المؤرخ الكبير المشهور بيقول إن الدولة الفاطمية سقطت، وتمت يعني تم الدعاء للخليفة يعني نعم. المستضيء العباسي، ولم ينتطح عنزان، مفيش حاجة حصلت في مصر خالص، يعني التغيير تم تغيير سلمي إلى أبعد درجة. ويعني لفظة أو عبارة لم ينتطح فيه عنزان دي تدل على مدى السلمية مفيش خروفين اللي تم، ضربوا بعض. مفيش خروفين حتى يعني نطحوا بعض أثناء التغيير. ويعني بذلك يعني تم القضاء وتم إسقاط الدولة الفاطمية، وأصبحت مصر تابعة للدولة العباسية من شهامة صلاح الدين رحمه الله تعالى. إن العاضد على الراجح من الروايات مات ولم يعلم أن الدولة سقطت. كان بينظر للمصلحة العامة دائما، لا حتى هو مش موضوع المصلحة العامة، لا ده أنا بتكلم في غير العاضد، يعني لما سمع كلام ولبى رغبات نور الدين محمود وكان بينظر لمصلحة الشعب المصري ولمصلحة مصر، وفي ذات الوقت هو مش عاوز واحد كان مكنه من الدولة حتى لو هو على خلاف معاه، ان هو في آخر حياته يعني يقدره. هو ليه كلام جميل جدا. هو يعني لما البعض يتكلم في الموضوع ده ايام صلاح الدين قال ان عوفي فسيعلم، والله هو لو ربنا شفاه هيعرف، هيعرف ان عوفي فسيعلم، وان مات فلا ارى ان نكدر عليه حياته قبل موته. هو فعلا بعدها بكم يوم مات العاضد، يعني ما لحقش، يعني هو يعني ايام وبعدين مات العاضد بعد يعني فعلا إعلان الدولة رسميا أنها أصبحت خلاص. وبعدين بقى الدعاء بقى للخليفة المستضيء ولنور الدين محمود. محمود أيضا على منابر مصر. طيب بعد كده عاوزين نعرف بقى المعارك اللي خاضها صلاح الدين بعد ما استتب له الأمر في مصر. صلاح الدين أول حاجة عملها قبل المعارك القضاء على المنهج الشيعي الذي يعني انتشر في مصر أول حاجة، وده احنا بنتعلم منه باشمهندس صالح، ان احنا اولا لابد من محاربة الفكر المنحرف. اي فكر منحرف هو عائق في الحقيقة لاي تقدم. بس هو حاربه بحكمة، حكمة يعني ما في انا ممكن مش واحد انا لا يحاربه. اقصد ان هو يعني حارب الفكر المنحرف بالسيف، اه لا هو قدر يقضي على الفكر المنحرف. وكان في حالة من التنشيط للفكر السني وانشاء وبناء المدارس السنية، وهو اللي ساعده ان الشعب المصري اصلا كان غير راغب اصلا في مذهب الشيعي، ولم يعني معظم الشعب المصري كان ضد التشيع. بدأ بعد كده صلاح الدين يجهز الجيوش، بدأ يستدعي بعض القادة من الشام، بدأ يوحد الجبهة الداخلية، بدأ يمنع الأعياد التي كانت تقام في مصر، الشعائر التعبدية اللي كانت موجودة خاصة بالشيعة، تم القضاء على مثل سك العملة. يوم عشراء والكلام ده الخبر. وكان في مولد كثيرة بقى، يعني مولد علي، مولد الحسين، مولد فاطمة، مولد الحسن، مولد الخليفة الحاضر اللي هو بيبقى الخليفة الحاكم. البلد كلها موالد يعني. العملة طبعا كانت عملة بتحمل اسم الخليفة الفاطمي. تم القضاء على العملة وتغيير العملة، العملة نفسها اتغيرت. طبعا تغيير العملة ده تغيير في واجهة الدولة، ده هوية الدولة يعني. مظبوط. بعد ما يعني استطاع ان هو يصحح المسار الداخلي في مصر، بدأ يفكر بعدين في توحيد الجبهة الداخلية، وفعلا وحد الجبهة الداخلية وبدأ يفكر في تحرير المسجد الأقصى. تحرير المسجد الأقصى خد وقت من صلاح الدين برضو، الموضوع ما كانش أسبوع ولا شهر ولا سنة، لا الموضوع كان محتاج إعداد جيد جدا. وبعدين احنا عندنا المشكلة ان الصليبيين متوغلين مش في فلسطين فقط، احنا بلاد الشام، عندنا بلاد الشام لبنان والأردن وسوريا وفلسطين، كل دي بلاد الشام، وكل دي مناطق في سيطرة من الصليبيين على معظمها، يعني كانت مقسمة جزء فكانت مسلم. مقسمة، في جزء كبير كان بيسيطر عليه الصليبيون. فلذلك نقطة البداية كانت التطهير الداخلي ومحاربة المنهج المنحرف الشيعي الموجود. ومن المستحيل أن تحرر المسجد الأقصى وسب الصحابة يكتب على الجدران، يعني في مصر على جدران البيوت وعلى جدران المساجد، وسب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فتم القضاء وتم تصحيح المسار المنهجي داخل مصر أولا، ثم بعد ذلك فكر في أن يعني يبدأ في تحرير المسجد الأقصى. والمسجد الأقصى بيبدأ الأول بتحرير حطين، معركة حطين اللي هي سنة 583 هجريا، بعد تقريبا 90 سنة من استيلاء الصليبيين على المسجد الأقصى مدينة القدس. طبعا معركة حطين يعني صعب جدا ان احنا يعني نتكلم عنها، احنا عشان دي ممكن عايزة حلقة يعني نقول كانت فين متفردة. وملخصها. كانت في حطين حطين دي بقى اللي هي فين حاليا في بالنسبة. فلسطين. المعارك اللي دارت في البداية كلها كانت على أرض فلسطين. بعد حطين كانت في ربيع الأول، انتهى من حطين، ثم حرر بعض المدن الفلسطينية على رأسها مدينة غزة، ثم بعد ذلك تحرك إلى بيت المقدس. وبالفعل وسبحان الله بعض المؤرخين يعني بيذكر إن تحرير المسجد الأقصى كان في 27 من شهر رجب، إن صح يعني هذا التاريخ فهو يعني هيفكرنا بحاجة. سبعة وعشرين رجب انا يعني صحة الخبر انا مش متأكد منه، فعشان كده مش راضي اقول. طبعا هو التحرير كان فعلا في شهر رجب، لكن عندنا بعض اقوال بتقول ان رحلة الاسراء والمعراج كانت في شهر رجب. مظبوط. فاللي هيقول ان التاريخ ده تاريخ صحيح هيقول ان سبحان الله تم التحرير في نفس التوقيت الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام إماما بالأنبياء في المسجد الأقصى. مظبوط. طيب عاوزين يعني نعرف نور الدين محمود كان عايش في الوقت ده ولا ما كانش لا عايش؟ احنا نور الدين محمود لم يعني يفرح بالتحرير. أي مدينة؟ لا المدن. في مدن، انا بتكلم على التحرير الأكبر، تحرير المسجد الأقصى ومدينة القدس، لكن سبحان الله كان عنده أمل وكان عارف ان التحرير سيأتي، ولذلك صنع منبرا للمسجد الأقصى. المنبر فضل موجود في بلاد الشام، مات نور الدين لكن المنبر موجود. لما صلاح الدين فتح بيت المقدس تم نقل المنبر من يعني بلاد الشام إلى المسجد الأقصى. فنور الدين، وهنا يعني سؤال حضرتك ده سؤال جميل جدا، مش شرط احنا نحضر الفتح ومش شرط نحضر التمكين، وإلا النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ثمرة التمكين في بلاد العراق ولا في بلاد الشام ولا في ولا مصر. في مصر ولا بلاد المغرب ولا الأندلس ولا إلى حدود الصين بقيادة قتيبة بن مسلم رحمه الله تعالى، لكن كان عارف إن في تمكين. وفي غزوة الأحزاب بشر عليه الصلاة والسلام بفتح هذه البلاد، يعني أعطيت مفاتيح فارس، أعطيت مفاتيح اليمن، وأبصر المدائن من مكاني هذا. فلازم يكون عندنا أمل، وإلا يعني وفي نية صادقة وخطوات ايوه خطوات مع عدم يأس. اه يعني اللي حضرتك شايفه النهارده في غزه والله هيتغير، هيتغير. اللي شايفه في فلسطين والله هيتغير، ان شاء الله هيتغير هنعمل حلقة عن فلسطين، ان شاء بس الله. عشان الوقت عاوزين كده ايه، في نقطة مثارة، هل أحرق صلاح الدين مكتبة دار الحكمة على عجالة كده عشان بيشاوروا لنا احنا، ولسه في كام نقطة هنتكلم فيها يعني مش هننهي لما نخلصه. طيب احنا قدامنا قد ايه تقريبا عشان لا خمس دقايق مثلا؟ أو ممكن احنا عاوزين نعرف بعد النقطة دي كمان، ليه الناس جعلت صلاح الدين رمزا خالدا؟ هل بسبب بعد النقطة دي هنتطرق للنقطة طيب دي. طبعا هو صلاح الدين تعرض لحملات يعني تشويه. الحملات دي لا شك ان هي كان لها تأثير في السياق التاريخي في بعض كتب التاريخ، واحنا بنسمع للاسف الشديد يعني البعض بيطلع لغايه النهارده بيسب في صلاح الدين، وللاسف طلع حد يعني سب في صلاح الدين وقال ان دي افكار شخصيه عرفها التاريخ، وللاسف ان اللي قال كده شخصيه للاسف يعني محسوبه على المثقفين وكان يتبوأ منصبا يعني ثقافيا رفيعا للاسف الشديد. المهم ان احنا يعني نعرف ان صلاح الدين الايوبي رحمه الله تعالى رحمة الله عليه. لما وقعت بعض الخلافات بينه وبين نور الدين محمود، انا يعني هرجع للنقطه بتاعت حضرتك، بس انا يعني متعمد ان ده يبقى منطلق بتاعي للنقطه اللي هي خاصه بمكتبه الاسكندريه. ما هو مكتبه الاسكندريه لها علاقه بتشويه صوره صلاح الدين الايوبي. في خلاف وقع بين صلاح الدين ونور الدين محمود، انا لا انكر وقوع الخلاف، يعني انا بقول ان في خلاف حصل في وجهات النظر، ما عنديش مشكله في وقوع الخلاف، لكن انا ضد التهويل والكذب والتزوير، ده اللي انا ضده. يعني يقولوا صلاح الدين انسحب فجاه من حصار الشوبك في الاردن، هنقول له ماشي هو فعلا انسحب. طيب انسحب من حصار الكرك في الاردن، هنقول له هو انسحب. بس انت عارف انسحب ليه؟ انت بتقول بتطعن في نيته وبتقول ان هو كان عايز يخلي الصليبيين موجودين في منطقه الشوبك والكرك كفاصل بينه وبين نور الدين عشان نور الدين ما يبقاش ليه يد على مصر. انا بقول لحضرتك لا، هو اللي حصل ان حصار الشوبك كان بعد 3 شهور من قيام من سقوط الدوله الفاطميه. صلاح الدين خاف على مصر من الصليبيين وخاف على رد فعل شيعي ممكن يكون موجود، ولذلك بعد عده اشهر فك الحصار ورجع مصر، ما فيهاش مشكله، ملهاش علاقه بنور الدين خالص. بينظر المصلحة العليا، المصلحه العامه. موضوع ما هو العليا لو مصلحة، مصلحه الامه. ما هي اه ما انا بقول على مصلحه كده، الامه. مصلحة حصار الصليبيين ولا مصر هتضيع. بالظبط كده. سواء الشوبك لما فك الحصار الثاني كان والده نجم الدين ايوب بيتفقد احوال الجند في مدينه القاهره، وبعدين وقع من على الفرس. تدهورت حالته الصحيه جدا. وصل الخبر لصلاح الدين فرجع مصر. فعلا قبل ما يرجع يعني كان والده توفي رحمه الله تعالى. فكان في اسباب، الاسباب دي هي المنطقيه الحقيقيه، لكن مش الاسباب دي اللي تقول ان كان في عداوه وكان في وحشه ونور الدين ندم، يقولوا كده ان نور الدين ندم ان بعت صلاح الدين مصر. طبعا الكلام ده يعني ابن ابي طي ذكره في كتبه، وعشان الناس تبقى عارفه ان الكلام ده موجود، بس موجود عند ابن ابي طي. ابن ابي طي ده مؤرخ شيعي، والده الحلبي نور الدين طرده من حلب واذل الشيعه في حلب، ولذلك كل الكتب بتاعتهم اتكلمت عن يعني نور الدين بشيء من الابتذال والمهانه، وكذلك عن صلاح الدين. ابن الاثير ايضا يعني تحامل على صلاح الدين، معروف ان ابن الاثير تحامل على صلاح الدين. هوى ابن الاثير هوى زنكي. ابن الاثير والده كان في الديوان يعني الديوان الزنكي. وفي كتاب الكامل ربما يكون ابن الاثير يعني خفت شويه، لكن في الباهر كان يعني بينقم على صلاح الدين امور كثيره جدا جدا وبيتحامل على صلاح الدين. ابن الاثير ايه اللي خلاه يعني يتحامل على صلاح الدين؟ العاطفه. ابن ابي طي ليه يتحامل على صلاح الدين؟ الخلاف الفكري والعقدي، ده شيعي وده سني. نرجع بقى للموضوع بتاعنا. دار الحكمة دار مكتبة الحكمه. اسكندرية. دار الحكمه. 461 461 حصل مشكله في مصر، وحصل قتال ما بين الجنود السودانيين والاتراك. تعرضت دار الحكمة اللي أنشأها الحاكم وكان فيها مئات الآلاف من الكتب فعلا، تعرضت للسلب والنهب ثم تعرضت لحريق بعد ذلك. تمام؟ مظبوط. طيب 461 صلاح الدين كان فين في الوقت ده؟ أنا عايز المشاهد بقى يركز معايا. كان فين صلاح الدين؟ ما كانش اتولد. ما هو الراجل اتولد 532. المشكلة اللي حصلت في دار الحكمة 461. لها ب 80 سنة ولا 70. وبعدين لما دخل بقى نور صلاح الدين مصر كان عدى قرن من الزمان على دار ايوه الحكمة. إذا الراجل ما حضرش الموضوع خالص. ومع ذلك لما دخل صلاح الدين كان دار الحكمة فيها فعلا بيقال 100,000 كتاب، وبيقال إن كان فيه 1200 نسخة لتاريخ الطبري، منهم نسخة كما يقول يعني المؤرخ والباحث المتين علاء مصر النهر اللي هو ترجم كتاب ستانلي بول صلاح الدين، بيقول إن كان فيه 1200 نسخة من تاريخ الطبري، منهم نسخة موجودة يعني بخط يدي. صلاح الدين قام بتوزيع المقتنيات والكتب التي كانت بدار الحكمة وفي توزيعها حفاظ عليها في الحقيقة، يعني هو لم يقم بحرق المكتبة، وبعض الكتب استمرت كوقف إلى عصر المماليك ثم بيعت بعد ذلك بسبب مجاعة تعرض لها المماليك في مصر. فصلاح الدين بريء جدا ونحن أمة اقرأ، وعشان يوزع عشان الناس تنتفع بيها يعني، بدل ما هي معتمدة. إلا إذا كان في منهج منحرف، فحتى لو أحرق المنهج المنحرف ما خلاص ده هيبقى من حسنات صلاح الدين رحمه الله تعالى. طيب في عجالة كده ختاما، ليه الناس اتعلقت بصلاح الدين؟ هل لأنه حرر القدس بس؟ وهل احنا دلوقتي يقدر يقوم فينا واحد زي صلاح الدين، ولا الأمة غير مؤهلة؟ لا، الأمة مؤهلة والأمة لن تعدم خيرا أبدا إلى قيام الساعة، لكن محتاجين ناخد بالأسباب. يعني إحنا عندنا ما شاء الله عندنا علماء كتير جدا موجودين على الساحة في شتى المجالات، عندنا علماء في الدين، في الاقتصاد، في السياسة، في كذا في كذا، مش بتكلم بقى عن دولة، بتكلم عن الأمة كلها. فالأمة لن تعدم الخير، لكن ده محتاج إن إحنا ناخد بالأسباب. يعني لما ننظر إلى مرحلة الشباب التي عاشها صلاح الدين، وان حياته كلها كانت جهاد فقط، وان كان بيسيب اهله بالاشهر لان هو مش فاضي يقعد مع اهله ولا مع اولاده، ونشوف الشباب النهارده اللي هو قاعد على الكافيهات وقاعد على المقاهي ليل ونهار، الشباب اللي هو حياته كلها بقى الفتيات والاغاني والمسلسلات، اكيد البون شاسع جدا. يعني هذا الجيل مش هو اللي يحمل يعني رساله الامه ويحمل هم الامه. فلن نعدم الخير في الأمة، والأمة مؤهلة، لكن علينا أن نأخذ بالأسباب. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إثارة أخيرة كده، في بعض الشباب بيقولوا والله برضو الزمن غير الزمن، وإحنا عندنا الفترة دي أصعب من الفترة اللي عاشها صلاح الدين، حاسين إن القدس بعيدة عننا شوية، ولو إن كان في عقبات في عهد صلاح الدين، بس بيقولوا مفيش مقارنة بين العقبات اللي عاشها صلاح الدين والعقبات اللي الأمة عايشاها حالا. نرد عليهم لا، بإيه؟ هو الموضوع مش موضوع وجود العقبات، لا، الموضوع موضوع همة ورجال، مش موضوع عقبات، وإلا التاريخ الإسلامي مليء بالعقبات. هل استطاع المسلمون أن يغيروا التاريخ أم لا؟ هل استطاع المسلمون عبر القرون المختلفة، عندنا 14 قرن كانوا كلهم يعني انتصارات، كان كلهم تمكين، ولا كان في دول محتلة من دول المسلمين في وقت من الأوقات؟ كان في دول محتلة وسيطر الصليبيون على أجزاء كثيرة، سواء بقى في التاريخ الإسلامي أو حتى في العصر الحديث والاحتلال البريطاني والفرنسي اللي كان موجود للدول، لبعض الدول العربية الإسلامية. تم التغيير أم لم يتم التغيير؟ تم التغيير. إذن التغيير ممكن، لكن المشكلة إن إحنا بس يعني نأخذ خطوات، ويعني كما ذكرت مش شرط إحنا نشوف النصر، لكن المهم ان احنا نموت ونحن على طريق النصر. والله انا سعيد جدا باللقاء ده يا دكتور، ربنا يبارك في وان حضرتك شاء الله باشمهندس صالح، نعمل لقاءات مع حضرتك اكتر ربنا يبارك في وتفيدنا حضرتك، اكتر واكتر، ربنا يبارك في حضرتك، ربنا يجمعنا واياك في الفردوس الاعلى من امين، الجنة وينفعنا بعلمك. ربنا يبارك في حضرتك، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، استنونا في قعدة جديدة من آفاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.